يقول نعلم أن لحم الخيل حلال، فهل يجوز للمسلم أن يستخدم ألبان الخيول أيضا؟ ما حل أكل لحمه حل لبنه، لكن يقال إن لبن الخيل يسكر، فإن كان الأمر صحيحا فإنما أسكر قليله كثيره حرم استعماله قليله. وإذا كان الأمر كذلك قيل وقيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين ما بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.